يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الجبيرة على الذراع فهل يجزئ مسح الثوب من فوقها ولا يمسحها هي بذاتها؟ لا لا ما يجزي هذا، يكون المسح عليها مباشرة ولا يمسح على الثوب فوقها أو غيره. نعم عليها مباشرة. نعم.